شبكة سما الإنشادية تقدم. قلبي تحلى بسعد حين لقاك وأدمع مسحات من بين ذكراك وبسمة بدلت حالي إلى فرح ما كان يملكها في الكون إلا كا. قد كنت في الليل أحيي طفكم وهنا يخبو لهيب الجوى إذ مر ذكراك. أصبحت غضا وأمشي بالدموع على يومي وما في غدي إلا محياك. يومي وما في غدي إلا محياك. البين قد ولى والقرب قد حلى. البين قد ولى والقرب قد حلى. والدنيا تهتف باقي العمر ألقاك. والآن أسمع شدوى الطير إن غنت على الغصون ورفت حول دنياك. والآن أسمع شدوى الطير إن غنت على الغصون ورفت حول دنياك. قلبي تحلى بسعد حين لقاك وأدمع مسحات من بين ذكراك وبسمة بدلت حالي إلى فرح ما كان يملكها في الكون إلا كا. أنت ابتسامة أيامي وزينتها يا مسعد الروح إن القلب يهواك. كن بالجوار وأسعد خافقا يشدو لا تبتعد أبدا إياك إياك. لا تبتعد أبدا إياك إياك. قلبي تحلى بسعد حين لقاك وأدمع مسحات من بين ذكراك وبسمة بدلت حالي إلى فرح ما كان يملكها في الكون إلا كا. ما كان يملكها في الكون إلا كا. ما كان يملكها في الكون.